بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. إن لك في النار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقل المشرق والمغرب واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا وقل من المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. على ما يقولون وارجوهم أجرا جميلا. والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.

في النافذة تذكرة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه به وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله واستغفر الله فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفائدة وأسفا متاعا لكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ وجوه يومئذ

الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك فالذي خلقك فسويك فعدلك فيك أي صورة ما شئت أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين أبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين وما هم عنا بغائبين

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله ذلك الكتاب لا ريب فيه